النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على الأحسان الأيام الذي يعرف الهمز عليها هذا الوصف غير الله. نعم وفي على الأحسان قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الله بكسر الهمزة وبكسرها ومنهم الظلمة وحكى الأحفظ كسرها وعكس الهمزة وهو وصف عند الجمهور وحرف عند الدجال وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قبر عند الكوفيين ولو وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ولو وافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواز كسر همزته وفتح يمينه قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته فاحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده وبابنه لا يمين لا يملك لا ابتليت لقد عاقي قال لو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه قال وفيه اثنتا عشره لغه جمعتها في بيتين وهما همزه ايم وايم فافتح واكسر او اهو قولي يصبح مش بعد بيتين قال مش بعد بيتين قال ما بك التلميذ من مالك فاته امر بفتح الهمزه وميت وهيب بالهاء بدل الهمزه وقد فتاها القاسم بن احمد المعلم الاندلسي في شرح مفصل فقدمت في اوائل هذا الشرح في اخر التيمم الرواد في هذا فبلغت 20 واذا حصل ما ذكر منها زادت على ذلك قال غيره اصله يمين الله ويجمع ايمنا فيقال ايمن الله حتى وابو عبيده وانزل لزهير ابي سلمى فتجمع ايمن منا ومنكم بمقسمه تمر بها الدمار وقال عند القسم وايمن الله ثم تفرغ حدث النور فما حدثوا من لم يكن فقالوا لم يكن ثم حلفوا الياء فقالوا ام الله ثم حلفوا الالف فاتصلوا على الميم مفتوحه ومضمومه ومفتوحه فقالوا ايضا من الله بكسر الميم وضمها واجازوا في ايمن فتح الميم وضم واجازوا في ايمن فتح الميم وضمها وتلا في ايم ومنهم من وصل الالف وجعل الهمزه زائده او مسهله وعلى هذا تقول واتها 20 فقال جوهري قالوا ايم الله ربما حلفوا الياء فقالوا ام الله ربما ابقوا الميم وحدها مضمومه فقالوا الله ربما تصوروا لأن قال حرفا واحدا فشبهوها بالباء قالوا ألف وألف وقت عند أكثر النحويين ولم يجد ألف وصل مفتوحة غيرها وقد تذكر اللام للتأكيد فيقال يمن الله قال الشاعر فقال فريق القوم لما نكتهم نعم وفريق يمن الله ما ندري وذهب ابن كيسان ومدر الثوي الى ان الفها الف قطع وانما كتبت همزتها وطرحت في الوقت لكثره الاستعمال وحدث في نعم الداودي قال اين الله معناه اسم الله ابدل السين ياء وهو غلط فاحش لان السين لا تبدل ياء وذهب المبدل الى انها عوض على الله القسم وان معنى قوله واين الله والله لا افعلن ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه ان يمين الله من اسماء الله ومنه قول امرئ القيد قلت يمين الله الرب قاعدا ولو قطع الراس لديك واوقاني ومن ثم قال المالكيه والحنفيه انه يمين وعند الشافعيه ان واليمين انعقدت وان غير اليمين لم ينعقد يمينا وان اطلق الوجهان اصحهما لا ينعقد الا نوى الا ان نوى وعن احمد روايتان اصحهما للعقاد وحكى الغزالي في معناه وجهين احدهما انه كقوله كالله والثاني كقوله احلف بالله وهو الرادع ومنهم من سوى بينه وبين لعن الله وحبط المعارضي بان لعن الله ساعه استعمالهم عرفا بخلاف ايم الله واحتج بعض من قال من بالانعقاد مطلقا بان معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمه وجزم النووي في التهذيب ان قول وايم الله كقوله وحق الله وقال انه تنعقد به اليمين عند الاطلاق وقد استغربوا ووقع في الباب الذي بعده ما يقوي وهو قوله في حديث ابي هريره في قصه سليمان بن داود عليهما السلام ويم الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاء به والله اعلم واستدل من قال بالاعتقاد مطلقا في هذا الحديث ولا حجه فيه الا على التقدير المتقدم وان معناه هو حق الله ثم ذكر حديث ابن عمر في بعض الاسلام نعم الله المستعان. كيف تعرف يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال ابو قتاده قال ابو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا والله اذا يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سمير النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. حدثنا موسى حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيدي لتصدقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا كله واضح في انها ايمان رجل نفسي بيده وإن الله كذلك سواء فسرت وإن الله بيمين الله وأنا صفته من صفاته أو فسرت معنى آخر من صفات الله فالرسول استعملها استعمال اليمين فظاهر هو أنها يمين فيجب فيها ما يجب في اليمين سواء أولت بمعنى اليمين أو بمعنى الأيمن جمع يمين والله جل وصف بأن له يمين وكلتا يدي يمين سبحانه وتعالى فالحاج بحالهم بصفات الله عز وجل وهكذا والذي نفسي بيده لو مقلب القلوب وما أشبه ذلك وقول إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده هذا من علامات النبوة فإن لما هلك لم يكن بعده كسرى ولا قيصر وانفقت كنوزهما في سبيل الله فتح الله كنوزهما على المسلمين في عهد عمر وفي عهد عثمان وانفقت تلك الكنوز الذهب والفضة والأموال العظيمة في سبيل الله عز وجل وهذه من آيات النبوة ومن دلائل صحة رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. نعم يمين يمين هذا هو الأظهر الله هو الذي استعمل الذي استعملها استعمال يمين عليه الصلاة والسلام. نعم يعني لازم يعني ينوي بها يمين وإلا أنا أطلقها لا هو يمين وقد قال ولو الله لا أفعل كذا ولو الله لا أقول كذا والله لا أزور فلان مثل والله وكالله كذلك أي صلة صلة من الكلام. نعم والله بالله كلها أيمان. نعم حدثنا أبو اليمان يقرنا شعيب عن الزهري يقرنا والله وبالله هو الله ها الله وآ الله كلها يعني نعم بالهمزة والهاء نعم. حدثنا أبو اليمان يقرنا شعيب عن الزهري يقرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. أما الصحابي نبي هريرة الله نعم نبي هريرة قبله جابر بن سمرة. نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. اللهم صل اللهم صل حدثني محمد أخبرنا عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم كثيرا. إيش والله والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. حدثنا عائشة بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بأبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا عن نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وهذا من الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يريد أحدها حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا إيضاح أن قوله الناس أجمعين يدخل في نفسه فيكون أحب الرسول إليك من نفسك ومن أهلك وأولادك وهذا الحب يتضمن تقديم طاعته تقديم هديه والاستقامة على شريعته هذا هو الثمرة من هذه المحبة. أما دعوة المحبة مع التخلف فدعوة غير صادقة أو دعوة ضعيفة مختلة. فالواجب على المؤمن أن تكون محبته لله ولرسوله فوق كل شيء ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله وأصحب إليه ما سواهما يعني حق من نفسه. وهذا يقتضي المبادرة إلى ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله إيثارا لما قاله الله ورسوله وإيثارا لما أحبه الله ورسوله وحذرا من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يقتضي العمل، هذا الحب الصادق يقتضي العمل. نعم. حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع حديث صحيح. سبح الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال كيف كان كبير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه خالد رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأجلي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن بي كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير زنى بامرأته فأخبروا لي أن على ابن الغنم فافتديته بمئتي شاة وجارية لي فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي. عند قصي مئتي؟ نعم. عنده كذلك؟ نعم. في الرواية مئة واحدة في الشارح نفسي اجتمع على أحكام وفوائد منها مقصود الترجمة وأنه كان من صفة يمينه والذي نفسي بيده كان أحيف بهذا والذي نفسي بيده وربما قال والله وربما قال والذي نفسه أبي القاسم بيده. ومن ذلك ما جاء في حديث علي في قصته لما بعثه إلى خيبر فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا. من ذلك لا ومقلب القلوب يعني بمقلب القلوب. والقاعدة أن اليمين تكون بالله أو بصفة من صفاته وهذه من ذاتها بالله أو مقلب القلوب أو رب السماوات أو رب العالمين أو الذي نفسي بيده أو عالم الغيب وما أشبه ذلك. أما بغير الله فلا تجوز كائنا من كان وإنما الحديث تكون بالله وحده حكاه ابن عبد البر اجماع اهل العلم وعليه الاحاديث الصحيحه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر متفق عليه. فهو الاخر من كان حالفا فلا يعلم الا بالله او ليصبر. في الحديث الاخر من حلف بشيء دون الله فقد اخرج خطب الامام احمد بن سنه صحيح عن عمر رضي الله عنه. لفظ الاخر عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر واشرك خرجه ابو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا ولا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالاجداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وفي هذا من الفوائد ان البكر يوجد 100 اذا زنى اذا اعترف وثبت البينه 4 شهود عدول او اعترف يوجد 100 لان الجلده متوسطه تؤلمه ولا تقتله ويغرب عاما عن وطنه. اما الثيب الذي قد تزوج وجامع من رجل او امراه هذا يرجم بالحجاره حتى يموت. ولهذا امر صلى الله عليه وسلم بالمراه ان ترجم التي زنوا بها اعترفت فذهب اليها مندوب النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت ورجمها. فالمحصن من الرجال والنساء وهو المتزوج الذي تزوج زواجا شرعيا ووطئ يرجم حتى يموت وان كانت الزوجه معه وان كانت مطلقه او ماتت. والبكر الذي بدأ تزوج هذا يجلد 100 ويغرب عاما رجلا كان او امراه. وفيه ان الصلح من الفوائد ان الصلح الذي يخالف الشرع يكون مردود. من شرط الصلح ان يكون موافقا للشرع. ولهذا جاء في الحديث اصله جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. هذا هو الصلح مع صاحب المراه ان يعطاه 100 جاريه 100 شاة ووليده 100 شاة ووليده لما زنى بامراته. قلنا ان هذا يكفي وان هذا واجب عليه بسبب ما قاله بعض الناس. فلما سال العلم اخبروه ما عليه لا شاء لا 100 شاة ولا وليده انما على ابنه الجد والتغريب. فلهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يساله. وبهذا ان الانسان اذا نزلت في نازله وليس عنده علم فانه يتوجه الى اهل العلم اهل العلم بالشرع اهل العلم بالكتاب والسنه يسالهم ما حكم الله في كذا ما هو الشرع في كذا. فلهذا لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الوليده والغله رد عليه لان صلحا ما له محل. فرد عليه الجاريه ورد عليه 100 شاه وقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امراتي هذا الرجل. وفيه الادب والواذن لي ان اتكلم. ولهذا قال فهو منه بأدب قال وأذن لي يحكم بيننا بكتاب الله وأذن لي. وفيهن إذا قيل للقاضي قل يحكم بيننا بكتاب الله ما لا يعلم ولا يغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحاكمين من الخلق وهو أعلم الناس بالشرع وهو رسول الله لم يغضب لما قيل يحكم بيننا بكتاب الله. إذا قيل الحاكم يحكم بيننا بكتاب الله يحكم بيننا بالشرع فينبغي له أن لا يغضب وأن يسمع ويطيع ويلتزم بهذا الشيء. يعني يجتهد حتى يحكم بينهم بشرع الله حسب ما ظهر له من الشرع. نعم. إذا قال في عيالي مثلا هل يصير حل؟ نعم. إذا قال في عيالي أو في عيالي. لا لا. سم؟ لا. اليمين بالله أو تالله أو والله أو آلله آلله هذه حروف القسم. نعم. خمسة. بالله وتالله والله وها الله وآ الله والمشهور ثلاثة الباء والتورور. أما قال في ذمتي أو في عيالي ليس بيمين العبد ليس بيمين شرعية من ليس حكم اليمين. إذا قال لا عندي لا أفعل أن كذا أو لا عندي لا أفعل أن كذا لا حرج. جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ابن عباس وجماعة من السلف. نعم. صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابن هذا الرجل هل اكتفي باعتراف أبيه فقط؟ لا لا بد ان لا بد اعتراف عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يكفي اعتراف. نعم. الله الحديث الى عمي. نعم. الحديث الى عمي. لا باس به جاء في حديث لا باس به. نعم. لعمرك ايضا. لعمرك كذلك. نعم. لعمر الله. لعمر الله كذلك. نعم. لا لا لا يكون قسم. نعم. ما يكون الحق قسم. الذي عليه كفاره صاحب. نعم. تأكيد الكلام. نعم. لا تأكيد الكلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم ان كان اسلم وغطار ومزينه والمهيمنه خيرا من تميم وعامر بن صعصعه وغطفان واكل الخاب وخسروا؟ قالوا نعم. فقال: والذي نفسي بيده انهم خير منهم. اللهم صل على محمد. حدثنا ابو جمال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي لي. فقال له: افلا قعدت في بيت ابيك وامك فنظرت ايهدى لك ام لا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة: فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يقول أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغى، وإن كانت بقرة جاء بها لها رغى، وإن كانت شاة جاء بها بيعا فقد بلغ. فقال أبو حميد رضي الله عنه: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا ننظر إلى عقبة إبطي. قال أبو حميد رضي الله عنه: وقد سمع ذلك مع يديه بن ثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه. وفيه دلالة على أن الهدايا للعمال تعتبر لبيت المال وليس له فيها حق، لأنها إنما تهدى لهم خوفا منهم، خوفا من ظلمهم أو رشوة لهم، فلا تكون إلا لبيت المال وليس لهم أخذها لأنفسهم، فإما يردوها على أصحابها ولا يقبلوها، فإن أخذوها فلتكون في بيت المال حتى يبتعدوا عن الشبهة وعن أكل ما حرم الله عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط. قال: ألا جلس بيت أبي وأمي فنظر هل يهدى إليه؟ وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول. والأصل هو هذا الحديث. كان معه واحد شخص يقال له اللجبية، فقال هذه المقالة: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فأنظر عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث أميرا على زكاة أو على جزية أو على قرية أو على قبيلة أو على كذا، فإنه لا يقبل الهدايا التي تهدى إليه من الناس، فإنها خطر، فإنها تهدى إليه إما طمعا في حيفه، وإما خوفا من ظلمه، وإما لأسباب أخرى قد تضر المجتمع. فلينظر، فإن رأى في قبولها مصلحة قبلها لبيت المال لا لا، وإن كان رأى ردها إذا كان يخشى منها شر وتهمة، لأنها قد تكون رشوة تدفع للأمير ليظلم أو لقاضي ليظلم أو ليدع حقا لازما على الشخص أو لأسباب أخرى من مقاصد الناس. فلهذا غضب عليه الصلاة والسلام، خطب الناس ونكرهم، فقال لهم ما قال في اللواة الأخرى: أدوا الخيط والمخيط. قال: لا أشن أحدا منكم، في لفظ لا ألفي أن أحدهم منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يعني قد حمل إياه، قد حمله أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر تصيح، فيقول: يا محمد يا محمد، فيقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. باللفظ الآخر: أورق عن تخفق أو على رقبة صامت، يعني ذهب الفضة. المقصود من هذا التحذير من الغلول. والله يقول سبحانه: ومن يغلل يأتي من غل يوم القيامة. وفي هذا أيضا تحذير من الخيانة، لأن الغلول خيانة، فالخيانة السرية كذلك، ويكون المال الذي عنده والأمانات التي عنده والخمس الذي عنده وما أشبه ذلك، فالخيانة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة، وهكذا الغلول المعلن كذلك. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يؤدي ما اؤتمن عليه ظاهرا وباطنا، وأن يحذر أن يخل منه شيئا أو يخول منه شيئا. رحمك الله. وبالأمانة والعناية بها والاجتهاد تصلح أمور الناس وتؤدى الحكومة ويصلح المجتمع و... يقوى الإيمان ويأمن المؤمن على نفسه ودينه وماله، ويخيب المجرم وصاحب الخيانة ولا يجد له سبيلا. نعم. لكن المثل قبله معناه رأيته كان أسلم وقفاره هذا في توضيح القبائل بعضها على بعض. نعم. لكن قوله خاب وخسر. الله أعلم. نعم. نعم. نعم. كان موظف عميلا معي خدمة كذا وأردت من عليها ومضى أحد كل الهدايا مثل ما سمعت. نعم. نعم. إلا كان بينك وبين معها سابقة أو هدايا سابقة لقرابة أو مجاورة أو لذلك فالعادة السابقة لا تطهو في هذا. يا شيخ إذا عامل نشيخ في العمل وأجال مكافأة أو هدية إذا كان مولي الأمر لا بأس. إذا كان مولي الأمر لا بأس. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن مالك عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت كلام النبي أفلا قعد في بيت أبي وأمه فلا الله هل يهدى إليه وما هدى إليه لأجل ولايته هذه. نعم. صلى الله إن كان لا تنقدم مصلحة إلا لذلك. نعم. وإن كان لا تنقدم ذلك ولو كانت ولو زعل المصلحة لا تنقدم لا يطيح شيء يصبر ويأخذ بالطرق المعروفة الطرق الشرعية أما استعمال المصلحة. نعم. حكمها من الغل شيخ ولا حكمها من الغل يعني الغل من الغلو الغل الحقد والغل القيد اللي يكون في العنق والغلول ما يأخذه الإنسان من الغنيمة وغيرها بغير حق. نعم. رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثنا عمرو بن حصن حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعروف عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأكثرون ورب الكعبة هم الأكثرون ورب الكعبة قلت ما شأني أيها في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وترشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. أبو ذر خاف أنه يعيب ولهذا ترشى ما ترشاه جعل فقد نفسه ما شأني ما شأني يحسب أنه يريد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأخسرون هم الأخسرون رب الكعبة جماعة فسأله عن ذلك فقال أكثرون مالا يعني اللي عندهم الأموال كثيرة لكن لا يؤدون حقها ما يؤدون حقها هم خاسرون يوم القيامة محاسبون على ما فرطوا فيه في كسبها وفي إنفاقها كما في الحديث الآخر لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ربع منها ماله من اكتسبه وفيما أنفق ولهذا قال هنا هم الأخسرون ورب ثلاث مرات إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق من أمنها في وجوه البر والخير وأخرج حقها ولهذا في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون مثل أحد مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أصده لدين ولكن أقول بها في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن صلاحه ومن خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم. المقصود من هذا كل حث على الإنفاق والحذر من الإمساك والبخل وأن البخيل سوف يندم يوم القيامة. نعم. إلى أخرج عن الزكاة إلى أخرج الزكاة والحقوق التي عليه الأخرى. نعم. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس جاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وإن الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون. وفي هذا الحث على الاستثناء في الأيمان والأخبار المستقبلة وأن لا يجزم الإنسان بل يستثني الله يقول لا تقولن في نفاعٍ غدا إلا إن شاء الله. هكذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام لا أضفن الليلة على 90 امرأة كل امرأة من غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك قرينه من الملائكة قل إن شاء الله. فلم يتيسر ليقول لله الحكمة ليري عباده العبر. فلم تلدهن إلا امرأة واحدة هات 90 وطاف عليهن لكن لم تلد إلا واحدة لم تحمل إلا واحدة شق إنسان نصف إنسان عبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو ليسجد لو قالها لا جاءوا كلهم لو وجدوا كلهم فرسان أجمعوا يجاهدوا في سبيل الله. إذا ولد كلهن 90 غلاما يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن الاستثناء في الأيمان والأوعاد له شأن ومن أسباب النجاح وتركه من أسباب الفشل وعدم النجاح. وفي هذا دلالة على أن شريعة التوراة فيها إباحة النساء الكبيرات 90. وفي رواية في قصة داود أن كان له 100 امرأة. هذا يدل على أن شريعة التوراة فيها توسعة في النساء. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 في حق الأمة. نعم. شريعة النصارى. نعم. شريعة النصارى. الأصل هي شريعة التوراة هذا هو الأصل إلا ما جاء به عيسى من التخفيف. ولا نعلم شيء ما نعلم ما جاء به عيسى في هذا. نعم. والأصل في هذا أن الإنجيل تابع للتوراة. إلا شيئا يسيرا جاء بالتخفيف فيه. نعم. كان بني إسرائيل فتنة في النساء. نعم. كان بني إسرائيل فتنة في النساء. هذا فيه ما حرم الله يعني. نعم. بإذن الله أو نقول بإذن الله كانوا كذا بإذن الله مثل إن شاء الله. أمة محمد في المال سنة يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في النساء. اللهم صل على سيدنا. وهذه أمة فتنة في المال وفي النساء أيضا على خطر لما يقع لهم في النساء شر كثير أيضا إن شاء الله العافية. لهذا في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء عليه الصلاة والسلام. الصحيحين نعم اللهم صل على سيدنا محمد. ولهذا قال الحديث بن سعيد فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم صل على سيدنا. نعم. حدثنا محمد حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ونيلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون منها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها لم يقل شعبة والإسرائيل وأبي إسحاق والذي نفسي بيده كذا كان سرقتهم كذا. نعم سرقتهم. نعم كنا مالين سرقتهم من حديثه شكرا عليك. وفي هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأن مناديله التي يمسح بها عرق خير من هذه الجبة أو نحوها من الحرير التي في الدنيا خير من حرير الدنيا. اللهم استعان. اللهم استعان. الحديث 15 حديث البراء بن عازم بس يتكلم على سرقة فقط كلمة سرقة ما تكلم عليه كانها قطعة من حرير كانها قطعة من حرير يعني قطعة من حرير جيد نير لبيب. نعم قال هنا أحسن عليك قال بفتح السين المهملة وفتح الراء وبالقاف اسم لقطعة من الحرير هذا هو قائل الشيخ. نعم من هذا قول في حديث عائشة لقد يتزوج لأن تزوجها قال لقد أريت في سرقة من حرير من قطعة من حرير. نعم نعم. حدثنا يحيى بن كيف حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان لنا على ظهر الأرض أهل أخبار أو طباع أحب إليه أن يدلوا من أهل أخبارك أو طبائك شتى يحيى ثم أصبح اليوم أهل أخبار أو طباع أحب إليه من أن يعزوا من أهل أخبارك أو طبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي يصوم محمد بيده قالت يا رسول الله إن أباك كان رجل مسكين فهل علي حرج أن أطعم إلى الذين قال لا إلا بالمعروف. قال هل الناس قبل الإسلام الكافر قبل الإسلام يضيع أهل الحق وليس هناك أبغض إلا من أهل الحق، فإذا هداه الله إلى الإسلام انقلبت تلك البغضاء إلى محبة عظيمة. فهكذا أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم كصفوان عمية وهند وزوجها أبو سفيان وغيرهم كانوا شديد البغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولمن أجاب دعوته، فلما هداهم الله صاروا أحب الناس، صار لهم أحب الناس عليه الصلاة والسلام. الله يقلب القلوب جل وعلا، يقلبها من بغضاء إلى محبة ومن محبة إلى بغضاء، من قسوة إلى لين ومن لين إلى قسوة، هو يقلب القلوب سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا كانت ترى من زوجها صديقا عليها لا بأس أن تستفتي وتذكر بعض صفته، وأنه لا يعد حيبة، يعني يحتاج إلى المستفتي والخصم يحتاج إلى أن يقول بعض الشيء في خصمه، فلا حرج عليه ولا يكون من الغيبة. ولهذا قال تعالى إنها لا تخرج مسيك ولا إغلاق شحيح، هل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لا حرج إذا كان بالمعروف، والإغلاق خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فلا أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف إذا صار بخيلا لا يعطيها الواجب، فلا أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تسد به الحاجة من غير إصراف ولا تبذير، بل بالمعروف. نعم. تصدق بها صدق له من إذن من ما جاب الحاجة الصحيحة الأخرى، لا بد من إذن. نعم. إلا ما جرت به العادة مثل طعام البيت الذي يهضم به الطعام أو الشيء تعرف أنه يسمح به، هذا سواء تنفقه. نعم. ما هو في الحاجة أنه يسمع، ليس في الحاجة أنه يسمع. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أبو بن السلف حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن المؤمن قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيث ظهره إلى غرفة من أدب جماله إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربعا بينما رسول الله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيق ظهره إلى حبة من ألم جمالي اضطال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. اللهم صل على اللهم صل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يفسي بيده إنها لتعبد ثلث القرآن. قال الحديث سمع الله من صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الصراط. نعم. حديثين. عيد أبي سعيد رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يفسي بيده إنها لتعبير ثلث القرآن. اللهم صل على الله أكبر. نعم. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وهذا فيه آية عظيمة، وأن الله يريه من وراءه، هذه آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على إتمام الركوع والسجود والخشوع في ذلك وعدم العجلة. اللهم صل على محمد وسلم. الله أكبر. نعم. حدثنا وعبد بن جرير أخبرنا عشرة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحق الناس إلي، قالها ثلاث مرات. يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. إنكم لا حق الناس إليه رضي الله عنهم، ولكن لعنايتهم بالإسلام وسبقهم إليه وصبرهم عرضهم لأذى الناس حتى نجحوا ونفع الله بهم العبادة والدعاء رضي الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. نعم. الشيخ رأيته من نعم خطاب للمرأة خاصة بها بس هي السبب لما رأى هي السبب. الله أكبر. نعم. باب لا تحلفوا بآبائكم. الله أكبر. صح كم؟ 35. الله أكبر. نعم نعم. رؤية الله بالقلب أربعة حق الصلاة ولا عام؟ الله أعلم. هل هارك الصلاة هم عام؟ الله أعلم. وليظهر أنه خاص بالصلاة لأن في بعض الروايات كان أبو ذر يمشي وراءه فلم يعرفه فالتفت إليه وقال من أنت؟ قال أبو ذر. والله يظهر أن هذا خاص بالصلاة وهذا من رحمة الله حتى ينبه الناس حتى يوجه الناس حتى يحرضهم على الخشوع والاستقامة. سم نعم. يقطع مع القارئ بس يتحفظ. لا ما ينبغي الواجب الإنصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. النبي يقول إذا قرأ فأنصت. نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة مع العداوة الدينية في ناس بعد سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مثل غيره ما يستنكر أو ما يستنكر ليس له ولاية عليها يعني. نعم زوجها ولا زوجها عليها أمير الحبشة هو الحجاج النجاشي رحمه الله كان هو وليها لأنه يعني مسلم وهي مسلمة وأبوها ليس وليا لها. نعم لأنه كافر. نعم. أقول ولا تستشيروا في هذا أنا أنا كافر ما له ولاية. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بابيه فقال: على إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آكرا. قال مجاهد: أولا رقم من علم يأثر علما. تابعه عقيل الزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عمر: ولا آكرا يعني لهذا الأمر أو آثرا له عن غيره يعني اجتنبها رضي الله عنه لما علم أن النبي نهى عنها اجتنبها بكلية فلم يفعلها ولم يحكيها عن غيره. نعم. من باب الحذر من الحلف بغير الله. وهذا يعم جميع المخلوقات فيعم الأنبياء ويعم الملائكة ويعم الكعبة ويعم جميع المخلوقات كل له بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. الأخلاق فلا يحلف إلا بالله وليصمت. وفي حديث عمر في المسلم في إسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. لفظ من عمر عند أبي داود والنساء والترمذي في إسناد جيد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشك من الراوي. حديث آخر حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. فالمقصود أنه لا يحلف بغير الله كائنا من كان. قد تساهل كثير من الناس فتجده يحلف بحياة فلان أو بشرف فلان أو بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة. كل هذا غلط. قد حكى الإمام عمر بن عبد البر المشهور رحمه الله إمام المغرب في الفقه والحديث والعلم حكى إجماع العلم على أنه لا يجب الحلف بغير الله كائنا من كان لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم. ولكن هل يحلف بالقرآن القرآن كلام الله حلف بالله صفاته حق. القرآن كلام الله حلف بالقرآن حلف بصفات الله مثل علم الله وعزة الله. نعم. لكن الذي يحلف بالحرام والطلاق ايش يعني؟ لا يجوز ما يجوز يحلف بالحرام ولا بالطلاق بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. أما إذا قال عليه الحرام هذا ما يجوز يعني ليس الإنسان يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليه الطلاق هذا ما يسمى حلف من جهة الشرع هذا حلف من جهة اللغة ومن جهة عرف الفقهاء. أما اليمين هي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والالف. نعم. اما علي الطلاق سمعه في عرف الفقهاء يمينا لان فيه تاكيد. ما تقول زوجته؟ لا يكون معلق على حسب نيته هذا الصحيح. ان كان اراد الحث والمنع كانت يمينا لا حقول يمين، وان كان اراد ايقاع الطلاق وقع. نعم. قللك الله وعيك الله. ما اعرف ما اعرف لها وجه. من باب الايمان. نعم. نعم. هذا كان اول ثم نسخ. كان الحلف غير الله جائزا ثم نسخ. نعم. فقال ابن عميه ومعمر عن الزهري عن سالم. قد حكى الامام عمر بن ابي البر المشهور رحمه الله إمام المغرب في الفقه والحديث والعلم، حكى إجماع للعلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم. القرآن كلام الله، الحلف بالله صفاته حق. القرآن كلام الله، القرآن حلف بصفات الله مثل وعلم الله وعزة الله. نعم. لكن الذي يحلف بالحرام والطلاق ايش هذا ما يجوز، ما يجوز يحلف بالحرام ولا بالطلاق، بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. أما إذا قال عليه الحرام هذا ما يجوز، لأن ليس الإنسان يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليه الطلاق هذا ما يسمى حلف من جهة الشرع، هذا حلف من جهة اللغة ومن جهة عرف الفقهاء. أما اليمين هي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والألف. نعم. أما عليه الطلاق سمعه في عرف الفقهاء يمينا لأن فيه تأكيد. ما تطلق زوجته؟ لا يكون معلق على حسب نيته هذا الصحيح. إن كان أراد الحث والمنع كانت يمينا لا حقول يمين، وان كان اراد ايقاع الطلاق وقع. نعم. قول قللك الله وعينك الله. ما اعرف ما اعرف لها وجه. مهم من باب الايمان. نعم. نعم. هذا كان اول ثم نسخ. كان الحلف بغير الله جائزا ثم نسخ. نعم. نعم. فقال ابن عمية ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن دهشم بن الحارث قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيمله احمر كانه من الموالي، فدعاه الى الطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فقللته فحلفت الا اكله، فقال لكم فلا احدثنك عن ذاك، اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين نستحملك، فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم، فغتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس جود غرز الذرة، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه وقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا وإن كان ليس تعلق بالترجمة لكن مقصود المؤلف رحمه الله أنه إذا حلف لا بأس ينقض يمينه صارت المصلحة ذلك، حلف بالله أنه لا يأكل هذا الطعام أو لا يكلم فلان، ثم رأى المصلحة في الأكل أو في الطعام أو في الكلام يكفر عن يمين. هذا الرجل حلف أنه لا يأكل الدجاج فإنه رأى يأكل بعض القدر، فلما قدم طعام أبي موسى الأشعري وفيه الدجاج ودعاه لم يكن أخبره أبو موسى، قال إنه صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام حلف أن لا يحملهم، ثم جاءه نهب من الإبل يعني غنيمة من الإبل فدعاهم وحملهم عليه الصلاة والسلام. وقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فالمعنى أنك تكفر عن يمينك أيها الرجل وتأكل الدجاج. نعم هذا مراد رضي الله. نعم الله يعني توسع في اللغة يعني أنا من هوكم من العدو لكنه من شرعي وهو غنيمة. نعم نعم نعم يعني نعم كافر عين ثم أتي الذي هو خير بعض الروايات إذا يقدمها وإذا يؤخرها كفارة. نعم باب لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغيت. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا بعض عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامك فليتصدق. والمعنى أن الحلف بالله والعزى نوع من الشرك والشرك علاجه ودواؤه التوحيد والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال واللات والعزى أو باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله يعني تائبا معنا للتوحيد ضد ما كان عليه عباد اللات والعزى. اللفظ الآخر وليستعيذ بالله ثلاثا. الحاضر أن المؤمن إذا زلت لسان الإنسان إذا اعتاد شيء قد تزل لسانه ولا سيما هم حدث عهد من الجاهليه فاذا زل اللسان فقال والله واللات او العزى او ابي او النبي او الامانه فليقل لا اله الا الله فليستغفر ربه. نعم كلمه القامر ومن قال تعالى وقامر يعني العبد الميسر بيع القمار يعني ولعيب القمار فليصدق يعني نوع من الكفاره عما فعل من كلمه الرديئه. والمعنى فليتوب الى الله وليستغفر لان المقابره يمكن من الكبائر. نعم في الشارع هذا الحديث. نعم من حلف بالله تعالى. نعم الترجمه الترجمه. نعم قوله باب لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغيت. اما الحلف بالله والعزى فذكر في حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سوره النجم. وأما الطواغيت فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. وفي رواية مسلم وابن ماجه بالطواغيت وهو جمع طاغية والمراد الصنم. ومنه الحديث الآخر طاغية دوس أي صنمهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفر طغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في طغيانهم. كل من جاوز الحد في تعظيم او غيره فقد طغى. ومنه قوله تعالى انا لما طغى الماء. واما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سوره النساء. ويجوز ان يكون الطواغي مرخصا من الطواغيت بدون حرف النداء على احد الاراء. ويدل عليه نبي احد اللفظين وضع الاخر في حديث واحد. ولذلك اختصر المصنف على لفظ الطواغي بكونه الاصل وعطفه على الذات والعزى لاشتراك الكل في المعنى. وانما امر الحالف بذلك بقول لا اله الا الله لكونه تعاطى صوره تعظيم الصنم حيث حلف به. قال جمهور العلماء من حلف بالله والعزى او غيرهما من الاصنام او قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني او بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه وعليه ان يستغفر الله ولا استغفارات عليه. ويستحق ان يقول لا اله الا الله. وعلى الحنفيه تجب كفاره الا في مثل قوله انا مبتدع او بريء من النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بايجاب الكفاره على واحتج بإيجاب الكفارة على الظاهر مع أن الظهار منكر من القول والزور كما قال الله تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر وتعقب بهذا الخبر لأنه لم ينكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم ينكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل. وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستثنى أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلا مع أنه منكر من القول. وقال النووي في الأذكار: الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه. سبقه إلى ذلك الماضي وغيره. ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر. وبه جزم ابن الرياس في شرح المهذب. وقال الضروري في شرح السنة تبع للخطابي: في هذا الحديث دليل على ألا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه في ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف بالله والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف بالله أن من حلف بالله وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. قال: وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق، ويتأتى بذلك في حق من لعب بالطريق الأولى. وقال النووي: فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة. كذا قال: وفي أهل هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. تمام. وظاهر النص وجوب قول لا إله إلا الله لأنه انتهى من التوبة، لهذا قال: فليقل لا إله إلا الله، جعل هذا هو التوبة، فليقل لا إله إلا الله تائبا معلنا براءته من الشرك. نعم. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. حدثنا أبو قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، وكان يلبسه فيجعل قصه في باطن كفه، وصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزع فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل قصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا كان أولا، يعني كان جائز التختم بالذهب، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، وبقي تحليل تحله للنساء، وقال: والله لا ألبسه أبدا. فحلف ولم يحلف للتأكيد، لتأكيد المقام، مثل ما قال لعلي: والله لا يهدي الله في رجلا واحدا خير لك من حول النعم. حلف ولم يحلف، لكن للتأكيد، تأكيد المقام. هذا وقع من كثيرا عليه الصلاة والسلام في تأكيد المقام، مثل قوله: والذي نفسي بيده، في مواضع كثيرة: تفعلن كذا وكذا، في باب التأكيد وبيان عظم الأمر. فالتأكيد بالأيمان من الحاجة أمر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والمقامرة مثل ما تقدم هي المخاطرة باللعب، فلهذا أمر بالصدقة، لأنه تعاطى أمرا منكرا بكلامه تعالى وقابلك، إذا فعل ذلك من باب أولى أن يتصدق ولا يستحل ما حرم الله. نعم. قوله تعالى: لا تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم، لا تجعلوا الأيمان عرة تمنعكم من الخير، ولهذا قال: أن تبروا وتتقوا، لا تجعل الأيمان مانعة لكم من الخير. والله ما أبر والدي، والله ما أصل أرحامي، والله ما أعود فلان المريض، والله ما أصلي صلاة الضحى، كل هذا غلط، كفر عن يمينه ويفعل الخير. نعم. بعض البيان مشتري ما يبيع العزل وحلف عليه، بعض البياعين شرايين في البيع شراء ما يبيع عزل له، قال: والله هذا بكذا، والله ما ينبغي إنسان. مثل ما نهى النبي عن ذلك، لا ينبغي ان احنا نحلف على البيع والشراء. في الحديث ثلاث لا يكلمه الله، الحديث قال: من رجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمين ولا يشتري الا بيمين. ينبغي التحفظ من اليمين، الله يقول: واحفظوا ايمانكم. لكن اذا كان اليمين في تاكيد الخير والدعوه الى الخير والتعليم الى الشر فلا باس. نعم. باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. حدثنا محمد، حدثنا معمر، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا وعيد عظيم يدل على حذر من رمى رأي كفر قال يا كافر هو كقتله ومن لعنه كقتله. هذا تحذير من اطلاق اللسان في السب والشتم والكلام القبيح والواجب الحذر من ذلك وعدم التساهل في هذا الامر. كذلك الحلف بالله غير الاسلام كان يقول هو يهودي ما يفعل كذا ونصراني ما يفعل كذا ومجوسي ما يفعل كذا وكافر ما يفعل كذا كل هذا يجب الحذر منه نسال الله السلامه. نعم هو كما قال هذا وعي من باب الوعيد فهو مثله كما قال يهودي او نصراني نسال الله. قال افعل هذا معناه الزجر والتحذير وان عليه التوبه الى الله من ذلك. نعم الحلف بغير الله عليه يقول الله. نعم الحلف بغير الله عليه يقول الله لا عليه التوبه الى الله. نعم التوبه الى الله ولا يقبل الله شرك اصغر. نعم باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول انا بالله ثم به. وقال عمرو بن عاص حدثنا همام حدثنا اسحاق بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم فبعث ملكا فاتى الابرص فقال تقطعت بي الجبال فلا بلاغني الا بالله ثم به فذكر الحديث. وفيه الادب لا بلاغني الا بالله ثم به. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لان يقضي التراخي والتعقيب وعدم المساواه بخلاف ما قال انا بالله وبك او لا بلاغ الا بالله وبك فان هذا لا يجوز لان الواو تقتضي التشريف والمساواه ولا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان ولا لولا الله وفلان او لا بلاغ الا بالله وبفلان ولكن يقول بالله ثم بفلان. نعم كما في الحديث. نعم الشيخ عربي كنت يقول انه ما اقصد فيها. نعم في الناس عربي ولا ولا ولا ولا ما قصد يتأدب بالآداب الشرعية يتأدب بالآداب الشرعية ولا ما قصد عليه بالآداب الشرعية عليه ان يحفظ ألفاظها مما لا ينبغي كما يحفظ جوارحه. نعم قصة الثلاثة ما روح في كتاب التوحيد لكم. نعم باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. وقال الله لا ما ذكر حديث ما شاء الله هو شرط. نعم يعني هذا مثله لأنه هو ليس على شرط هذا قصد الحديث صحيح الله من ناجه وغيره صحيح. لا تقول ما شاء الله هو شرط ولا تقول ما شاء الله ثم شاء أقول نوع من التنديد تنديد الأصابع المشرك الأصابع إن شاء الله. نعم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله لتحدثني بالذي اخبرت في الرؤيا. قال لا تقسم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن اشعث عن معاويه بن سهيل بن مقدم عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار حدثنا منذر حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. والإقسام هو الحلف يقال أقسام بكذا يعني حلف. كان قصة الصديق أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر النبي برؤيا رآها وفسرها ثم قال يا رسول أخبرني بما أخطأت فيه وما أصبت فيه. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا فأقسم. قال والله لا تخبرني ما أخطأت فيه قال لا تقسم. دل على قوله والله هذا هو القسم. كذلك قال أنه أمرهم بإبراء القسم بإبراء المقسم يعني الذي يحلف على أخيه. فالقسم هو اليمين. فإذا قال والله لتفعلن كذا والله لا أفعل فقد أقسم ويسمى هذا جهد اليمين وأقسم بالله جهد أيمانه. وفيه دلالة على أنه ينبغي المؤمن ليبر قسم أخيه إذا أمكن ذلك إذا تيسر ذلك، لأن هذا من باب الألفة والمحبة تقريبا القلوب. هي سبع حج البراء أمره وسبع سبع منها إبرار القسم، ولفظ إبرار المقسم فحلف عليه أخوه والله لتأكلن طعامي، والله لتشربن هذا الماء أو هذا الحليب أو هذا اللبن، أو تأكلن هذه الفاكهة، أو والله لتخبرني بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. فالسنة للمقسم عليه يبر قسم أخيه إذا تيسر ذلك، إلا يكون عليه مشقة أو مانع يستطيع معه وراء قسمه فهو معلوم. نعم قوله والله لا تخبرني. نعم نفس الشارع نعم فلو كان أقسم يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. إنه أقسم قال لا تقسم، معنى لا تقسم يعني لا تأتي باليمين إلا فقد قالها. شعر شعر قوله قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي يخفى في الظهر. قال لا تقسم. هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعجيل من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطق من السم والعقل. الحديث وفيه تعبير أبي بكر رضي الله عنه لها وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا أو أخطأت بعضا وأخطأت. قال فوالله إلى آخر. فقوله هنا في الرؤيا من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر. فسيأتي شرحه هنا والغرض منه هنا قوله لا تقسم موضع قوله لا تحلف، فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يمينا، ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن واليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه الحلف. وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم فلو كان أقسمت يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. ومن ثم أورد حديث البراء عقبة، ولهذا أورد حديث خالد شاكر الباب لو أقسم على الله لأبره، إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر أحق بأن يضر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة. هذا لا يلزم يعني يقول والله لا تخبرني هذا قسم، ولا يلزم محلوف عليه أن يبين، فقد يكون هناك أسباب تمنع من البيان، ولهذا قال لا تقسم. هو عبد مأمور إنما يمتثل أمر الله، فلعل هناك مانعا من جهة الوحي منعه من إخباره بما أخطأ فيه وما أصاب فيه. نعم نعم قول هنا ما أكثر من ظاهر نعم ويأتي بيان هذا في هنا في التعميد أو الله من هذا. نعم وله بلازم أنه إذا أقسم عليه الصديق أنه يبر قسم الصديق ولا غير الصديق، وبلازم السنة إبرار القسم ما لم يمنع مانع في حق النبي وفي حق غيره. نعم صلى الله عليه وسلم كان ما نظر إلى أول حديث كان وغل عن أول هنا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وقال عاصم الأحول سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وأبي أو أبي الذي قد احتبل فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فالفصل وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه. فلما قعد رجع إليه فأخذه في حده ونفس الصبي تقعقع فقالت عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم امتناعه من إبرار قسمها رضي الله عنها، فإنه قال لها: لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، كما في رواية أخرى بأجل مسمى، فلتصبر وتحسن. هكذا أمر مندوبها رسولها أن يبلغها. فلما قال لها المندوب هذا الكلام أقسمت أن يأتي عليه الصلاة والسلام ويحضره. فقام ومعه من حضر من الصحابة إليها وأبر قسمها عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التواضع العظيم، وفيه مراعاة الأولاد ورحمة الأولاد وإناسهم والعطف عليهم. هذا من العطف والإحسان والإناس. ابنة مصابة في طفلها على خطر الموت جبرها عليه الصلاة والسلام، فلما حضر وقدم إلى الصبي جعله في حجره عليه الصلاة والسلام، وإذا نفسه تقعقع للخروج، يعني قد قاربت الخروج، فغلظت عيناه عليه الصلاة والسلام لما رأى قرب الموت فيه، غلظت عيناه. فقال له سعد: يا ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا يدل على أن كل العين تفيض تدمع عند المصائب من الرحمة، ليس فيه بأس، من البأس في النياح. وفي هذا دلالة على أن المصاب يوعظ ويقال له ما يسليه ويعين على الصبر. لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل المسمى، اصبر يا أخي احتسب الأجر عند الله. هذا أمر قد سبق في علم الله أمره، وليس على العبد إلا أن يحتسب ويصبر. هكذا من الكلمات الطيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، وما أشبه ذلك مما يخفف المصيبة ويسلي المصاب. اللهم استعان. سعدك يا سعد، سعد بن أبي وقاص الله من عبادك. هم على كل شيء. ما نسبه؟ نعم، عيني من عيني نسبه. قال: وسعد هو ابن عبادة الخزرجي. هو الله. نعم نعم نعم نعم نعم طيب نعم نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن سيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاث من الولد تمسه النار الا تخلف القسم. وهذا من رحمه الله، موت الاولاد الصغار من اسباب الحيلولة بين الوالدين وبين وبين النار، يعني من جزائهم على صبرهم واحتسابهم أن موت الأطفال من أسباب السلامة من النار. ثلاثة الأخ الآخر اثنين. ويدل على الواحد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما جزاء عبدي إذا خط صفيه من الدنيا فاحتسبه إلا جنة. ويدخل به الواحد أيضا غير من المصائب. حل في القسم قوله جل وعلا: وربي فنحشر الشياطين ثم لنحشرنك على جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شياطين وسجد لهم الارض من عتيا ثم لنحملن الذين هم لهم يصلون وان منكم الا واردها فانها داخل تحت القسم هو ربي. اللهم استعان. والمرور المرور. نعم نعم نعم. قل احسن تكون موتهم من اسباب مكفره للذنوب. فكلها معلقه بها من اسباب دخولهم الجنه. صح. حريم على النار اما بتوفيقهم الاعمال الصالحه واما بتكفير السيئات واما بيجع بينهما. نعم. نعم تجري بهم أعمالهم الصراط. نعم نعم نعم في مصيبة، والمصيبة ترتب عليها أشياء كثيرة، قد يترتب عليها توفيق الله للعبد عمل صالح عظيم بسبب صبره واحتسابه وإخلاصه وغير ذلك، قد يترتب عليها مع ذلك أيضا تكفير السيئات، يعني من أسباب تكفير السيئات وحتى الخطايا، قد يترتب عليها الأمران جميعا، توفيق الله للعمل الصالح وما يحصل لها من التكفير. نعم اللهم صل. متضعف ضعيف فقير، فقراء أقل الناس حسابا من الأغنياء، يستقاموا إذا استقاموا هم أكثر أهل الجنة، المتضعف المنكسر بين يدي الله، الذليل بين يدي الله، هو المتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس. نعم ذكروا في الشرح بالسين يا شيخ المستضعف معناه صحيح أيضا، المستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه، نعم في الأرشاد عليه. قوله ألا أدلكم على أهل الجنة، قال الداوود أن كل من الصفين في محله المذكور، لا أن كل من الدارين لا يدخلها إلا من دار نفس البيت، فدعنه في كل ضعيف في الجنة وكل جوار في النار، ولا يلزم أن لا يدخلها غيره النار. قوله كل ضعيف، قال أبو البقاء كل الرفع إلى غير، والتقدير من كل ضعيف إلى آخر، والمراد بالضعيف الفقير، والمستضعف بنفس العين المهملة، وغلط من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفون والمستضعف بنفس العين المهملة، وغلط من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه. فذكر الحاكم في علوم الحديث أن ابن زيد سئل من المراد بالضعيف هنا، فقال هو الذي يبذل نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 مرة إلى 50 مرة. فقال كمان يجوز القتل ويراد به المتواضع المتدلل، قد تقدم شرح هذا الحديث من السور في تفسير سورة نور. ونقل التفسير عن الداوي أن الجوار هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة. قوله لرقتم على الله إذا أضر، أي لو حلف يمينا على شيء يقع طبعا في كرم الله بإضراره لأضره أوقعه لأجله، وقيل هو كناية عن إجابة دعائه. عندهم مستضعف كذا في المسخ؟ لا في المتن، لا مستضعف مسخ الشرح، مستضعف مسخ الشرح متن المضعيف مستضعف ولا مستضعف متضعف؟ لا جعل من خصيه منكم ضعيف مستضعف ما تعرف ظاهر الشارع، ظاهر الشارع الرواية مستضعف خيال العين تشديد العين المفتوحة أي الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله ومضعف يعني دون سين يعني هذا قصد ضعف حاله في الدنيا، وبكسر العين أيضا المتواضع الحامل المتذلل. بعد كلام على عتول الجوار، كلام على عتول الجوار، الجوار بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع وقيل الكثير اللحم المختال في المشي، يقال جاض يجور جوضا، وفي العين الجواب الأكول ويقال الفاجر، وقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة، وقيل القصير البطين. فيه المقصود هذا ليس هو الخلقة، المقصود هو العمل السيء، فالعتل هو الغليظ الجافي الذي ما يبالي بأمر الله بل عنده العنف والشدة والظلم، والجواظ الجموع المنوع الفاجر المتعدي لحدود الله، والمتكبر معروف. أما الخلقة هنا عظيم الرقابة أو كذا أو كذا ليس لها دخل في هذا، ليس لها دخل في هذا، الخلقة ليس لها دخل، إنما المقصود أعماله. فالعتو من الشدة والعنف في أعماله وأقواله لعدم استقامة إيمانه، والجواظ هو الذي عندها الحرص على الدنيا وعلى جمعها ومنع الحقوق التي عليه. نعم إن شاء الله. نعم فأعلم إذا قال أشهد بالله. نعم نعم. فأعلم إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. لا مستضعف مضعف مضعف ضعيف، بمعنى أنه يستضعفه الناس يحتقرونه ويؤذونه، أو أنه من أهل الذل والتواضع والانكسار بين يدي الله. نعم. حدثنا عبد الحق حدثنا شيبان عن رسول الله ابراهيم عن عبيد فعن عبد الله رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يسير قوم تسكب شهاده احدهم يمينه ويمينه شهاده. قال ابراهيم وكان اصحابنا ينهون ونحن ينهون ان نحلف بالشهاده والعهد. وهذا يدل على أن بعد قرون الثلاثة تغير الأحوال ويظهر ضعف الإيمان قلة المبالاة، حتى إن الإنسان لا يبالي بالشهادة ولا بالأيمان لضعف الإيمان. هذا في القرن الرابع، ليس في القرن الخامس عشر. هذا يدل على كل ما تقدمت السنون، تقدمت القرون، زاد ضعف الإيمان والجهل قلة البصيرة ويقبل الناس على الدنيا والفساد. إلا من شاء الله، إلا من رحم ربه. قال إبراهيم النخعي صاحب يزيد النقعي كانوا ينهون يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، ينهوننا يعني حتى يمرنوهم على الحفاظ على أيمانهم وعلى شهاداتهم وعلى عهودهم حتى لا يعتادوا التساهل بها. صغار على قال إبراهيم قال إبراهيم قوله قال إبراهيم هو النخعي. نعم. وهو موصول من سند متقدم قوله وكان أصحابنا يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله وتقدم للشهادة بالرأي يولدوننا بدل ينهونا. قوله أن نحن بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علي عبد الله. قال ابن عبد البر وتقدم تحت فيه كتاب الشهادات. وأصحابهم أصحاب عبد الله مسعود العبيد السلماني بن يزيد النخعي بن حارث بن سويد بن ربيع بن حسين واشبههم ابو غائل، يعني يوجهون الصبيان ويعلمونهم وينهونهم عن التساهل بالايمان والشهادات، وربما ضربوهم على ذلك حتى لا يعتادوا التساهل. نعم. نعم. اللهم صل على عبد الله عز وجل. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابي علي عن شعبه عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبه ليقتطع بها مال رجل مسلم او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديقا ان الذين يشترون بعبد الله الايه. قال سليمان في حديثه فمر الاشعث بن قيس فقال ما لقيتكم عبد الله؟ قالوا له فقال الاشعث نزلت في وفي صاحب لي في بر كانت بيننا. باب الحلف بعزه الله وصفاته وكلماته. يعني كان دعوه بين الاشعث وبين صاحب الله ومنه قام حر موت في بئر، وقال له الأشعث إنها بئري، قال الآخر لا إنها بئري وإنها مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث شاهدات أو يمينه؟ قال إنه لا يبالي سيحلف. قال من حلف على يمين صبر يقطع مال ابن مسلم بغير حق لقي الله وعليه غضب. نسأل الله عنه. دل ذلك على أن المدعي ليس له إلا اليمين، لكن ما عنده بينة عادلة فليس له إلا يمين خصمه ولو كان كافرا، ولو كان خصمه كافرا أو فاجرا ليس له إلا يمينه. في حديث أبي أمامة الحارثي أن مسلم من انتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال يا رسول وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قليلا من أراك. والمقصود التحذير من التساهل ويقطع أموال الناس بغير حق، لا بالأيمان الفاجرة ولا بالشهادات الكاذبة. الواجب أن الإنسان يتحرى ولا يأخذ إلا حقه، ولا يقلد الشهود ويعلم أنهم مبطلون، لا يجب أن يقف عند الحد. فإذا كان الشهود قد أبطلوا أو غلطوا أو جهلوا فلا يغتر بهم ولا يستحل ما حرم الله بهم. قد يغلط الشاهد وقد يجهل وقد ينسى ويلبس عليه وإن لم يتعمد الكذب. فإذا كنت تعلم أنه أخطأ وأنه غلط وأنه مال ليس مالك فعليك أن تحذر ذلك ولا تقل في ذمة الشهود وأنت تعلم أنهم مخطئون غالطون. نعم نعم. فهو الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال الأخوات رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى رجل بين الجنة والنار يقول يا رب اصرف عني عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أيوب عليه السلام وعزتك لا ينالي عن بركتك. حدثنا آدم حدثنا سيفا حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول ألف مزيد حتى يضع رب عزتك فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. العزة صفة من صفاتك، يقال رب العزة إن صاحب العزة الموصوف بها سبحانه وتعالى. والعزة والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك كلها صفات فلا مانع أن يستعاذ بها وأن يحلف بها. ولهذا في الحديث الصحيح من إذا تعلم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه وليقول بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وقدر جريمة أجده وحاله سبعة. هكذا قول أيوب عزتك وجهنم عزتك. نعم اللهم صل اللهم صل. نعم. باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك لعيشك. حدثنا الرويسي حدثنا ايضا اخي مع صالح عن ابن شهاب وحدثنا قتال بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر بن غيره حدثنا حدثنا الرويسي حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا قتال بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر بن غيره حدثنا يونس قال ابن الزهري قال ابن مسعود وسلم الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل بما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استعذر من عبد الله بن أبي. فقال أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. باب لا تغافلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يغافلكم بما تتذكرون ثم الله غفور رحيم. محمد بن لا يغافل الله لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يغافلكم بما تتذكرون ثم الله غفور حليم. يجعل لسانها لا والله بلا والله في عرض الحديث من غير قصده فقصر. نعم الحياة الحياة ليس من الأيمان التي يترتب عليها المكفارات، نعم يثابها في تأكيد الكلام. نعم اللام لام التأكيد أو لام القسم مثل لقد وأشباه لام التأكيد ولام القسم مثل نعم قسم لا يترتب عليه كفارة مع أن حياة الله لا ليس من عمال التي تجوز كفارات نعم ولهذا يجوز أن يقال تعرف فلان والعمري ليس في الأي معنى في عنه نعم قال عبد الله نعم هذا محل نظر أو عبد الله يريد هذا يقول وعمري الله هي وحياة الله وعمري الله مثل وحياة الله ومثل وعلم الله نعم نعم القرآن كلام الله نعم نعم نعم تأكيد من باب التأكيد مو من باب الأيمان في هذا الفرع من باب التأكيد نعم نعم ما تصد يمين يعني شرعية فيها كفارة لا شراب إذا حدث ناسيا في الأيمان وقول الله تعالى ولتعرفوا بما أنتم ما أخطأتم به نعم